الإخوة المؤمنون، لقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا في ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية بحي الضرب الأحمر بقاهرة المعز فرغوا من أداء ركعتي السنة، ونعود الآن إلى روضة القرآن والقارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم، هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه قومه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي، يا أيها النبي، يا أيها النبي، يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي، يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين